الأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. بطلة في مجالها هي، جعلت من الكفاح والجدية رمزا لها تهتدي بهما في حياتها، فكان النتاج أعمالا فنية مشرفة. اقتحمت مجالات كان من الصعب على المرأة اقتحامها، فأثبتت جدارتها وتفوقها. دخلت مجال الإنتاج السينمائي فنجحت، ولم تكتفي بهذا النجاح، بل كان وراء كل فيلم لها وجهة نظر وهدف. إنها الفنانة الكبيرة ماجدة. احنا الحقيقة سعداء جدا بهذا اللقاء. اهلا بيكي واهلا بالمستمعين. يعني انا بتصور ان لقائنا النهاردة هيبقى مليء بقصة كفاح مشرفة، مش بس لكل امرأة، يمكن كمان لكل رجل، لان الفنانة ماجدة مش بس فنانة، الفنانة ماجدة نموذج مشرف للانسان الناجح الطموح المكافح. ستي متشكرين قوي، ودي شهادة حلوة اعتزي بيها. مدام ماجدة، يمكن القصة قطعا مشوقة، لو نطلب منك ان احنا نبدأ من اول. الحقيقة هو مشوار طويل، وكان في ابتداء وصعب طبعا، زي اي مشوار وزي اي مهنة في الدنيا. الابتداء دايما بيبقى صعب على الانسان، إنسان جديد ملوش أي تجارب. إنما حديثك عاوزاني أبتدي من أول حياتي قبل ما أبقى فنانة، ولا وأنا فنانة؟ وأنا فنانة حياتي معروفة وواضحة وعلاماتها واضحة، والفنان دايما قاعد في أوضة إزاز، فكل مشاويره باينة طبعا. إنما في الأول قبل ما أبتدي الفن ملياش حياة. ليه ملياش حياة؟ لأن ابتديت صغيرة جدا. يعني أنا كنت في مدرسة داخلية. كنت داخلية لأن إحنا أربعة من الإخوات، اتنين بنات واتنين صبيان. أنا أصغر إخواتي، واحد أختي اللي هي أخت أكبرنا، ويليها أخويا كان درس برا وقعد في مصر فترة، وبعدين مازال هو عايش في الخارج يعني. وعندي أخ بعديه عميد بوليس في سجون مصر، وبعدين في يعني حصل إن في كان إخوات وراح، وبعدين أنا فأنا زي يقولوا آخر العنقود. حصل إن أنا كان في ظروف عائلية، وكان ماما وبابا كانوا حينفصلوا أو انفصلوا عن بعض، وبعدين أنا كأصغر إخواتي دخلوني في داخلية. كنت في داخلية في مدرسة جابيس في جاردن سيتي، وبعدين اتخرجت من جابيس رحت مدرسة الرهبات. قعدت يعني لحد ما عندي حوالي 13 سنة، 13 ونص كده، وبعدين ابتديت أول فيلم ليا وأنا مراهقة لسه في فترة أول نضوجي. الحقيقة ما كنتش واخداها، كنت واخداها كده ضحك ولعب وسينما أتفرج مش أشتغل، كنت عاوز أتفرج على الممثلين. كان في معايا بنات في المدرسة هم اللي غاوين سينما، اتنين جريك معايا، واحدة اسمها كاليوبي والتانية اسمها فورتيني، وغاوين سينما. قالوا لي تعالي نروح نتفرج في الاستوديوهات وناخد الاتوبيس ونركب نروح استوديو الأهرام، نشوف عربية مكتوب عليها اتوبيس استوديو الأهرام نطلع فيها، والعربيات دي بتروح للاستوديوهات، وبعدين واحنا جوه العربيات نتفرج على الممثلين وعلى الإنفرات وعلى بتهيألينا أول ما نروح الاستوديو هنشوف عبد الوهاب وكرسوم إلى مراد ويوسف واحد، هنشوف يعني وحنشوف فتى الحمامة وحنشوف كل دول يعني الممثلين اللي احنا بنشوفهم. اه هتلاقيهم مستنيينكم يعني. مستنيين نتفرج عليهم وبعدين نرجع تاني في الأوفة. فكان يعني طبعا تفكيرنا على قد سننا وكان عندنا شوية جراءة لأن ما نفهمش ما عندناش الوعي أو الإدراك الكافي اللي إمتى نقف وإمتى نمشي. نهايته فبحكي لك حادثة من الحوادث اللي أنا طب روحت يعني الاستوديو. لقينا أوتوبيس مكتوب عليه استوديو الأهرام. ركبنا في الأوتوبيس. أجران الأوتوبيس ده فيه كومبارس وفيه مجاميع. لقينا بنات طلع وستات طلعنا وراه. طلعنا وبعدين خدنا الأوتوبيس ودخلنا استوديو الأهرام. لما دخلنا طبعا عدد من الأعداد اللي دخل وإحنا لا عدد ولا إحنا معدودين في العدد ولا إحنا لنا لزوم في العدد. افتكرونا إن إحنا من ضمن الناس اللي هيشتغل. إحنا كل همنا نتفرج على الممثل. بصينا إلى واحد يلا واحد بيعد وإحنا مشينا في العد وراه. فنهايته ابتدي يقولوا ادخلوا على اوضه المكياج مكياج يلا مكياج لان داخلين في طريق غير الطريق اللي احنا رسمينه في تفكيرنا. نحاول نشوف ممثل من اللي احنا طالعين نتفرج عليه. ما فيش. ان لا وبعدين إن يلا بسرعه بتتلتعوا ليه ايه الله ده جو مختلف خالص عن الخيال اللي كنا فيه. قلنا لا مش عاوزين نحط حاجات على وشنا في البيت. يلا وبعدين قاعدين نتلكع واقفين مش قادرين نتحرك لا نقول اه ولا بعدين شخطوا فينا عيطنا. وبعدين اضطرينا نقول لهم الحقيقه احنا مش جايين معاكم احنا جايين نتفرج على الممثلين. هم فين قلت لهم اللي طلعكم هنا. طلعنا وقلنا لهم كنا عايزين نتفرج على الاستوديو واحنا طالبات في البومباستير طب خلاص ما دام طلعتوا البسوا يلا وقفوا. نقول ابدا وهاتي عياط كلنا احنا الثلاثه والا نمشي. وبعدين طب يلا امشوا. نمشي ازاي من الهرم لبيتنا؟ يعني طبعا كل واحدة في اتنين معهمش فلوس وانا كان معايا شيلين وانا مش عارفة ايه مش فاكرة ما قدرناش احنا التلاتة نركب. ما كنا صرفنا فلوسنا يعني مفروض معانا مصروف على قدنا بنصرفه لما نطلع من المدرسة وخلاص. بعد ما نطلع من المدرسة بيكون معناش حاجة زي اي طالبات. فالشيلين حيركبنا مصلتين ازاي؟ نهيته خدناها كعبي من الهرم لحد البيت ورجلينا ورمت. كان في البيت كان في مصر الجديدة البيت. لا احنا واحدة في السكاكيني واحدة كان انا كنت في شارع الساحة الحمد لله في وسط البلد والتانية كانت جنبي والتالتة كانت طبعا عند العباسية. فكان يوم يعلم بيه ربنا وتأخرنا على البيت وخناقات في البيت وإيه كنت فين كنا بنذاكر ودي قعدنا نمسح في بعض وهاتي عياط وحصلت لنا مشاكل في البيت وفي الشارع وفي السينما. وتوبنا بعد كده ما نركبش حاجة من غير ما نعرف الحتة اللي رايحينها ايه. التجربة دي يعني كانت ممكن تعقدك وتخليك تكرهي المجال ده خالص. حصل العكس. حصل ان انا يعني شلت من مخي اني اتفرج على استوديوهات ولا موسيقى ولا عاوزة حاجة ابدا. طب كنتي بتحبي ايه وقتها؟ اللي حصل بقى الظروف خلتني عزلنا وسكننا في عمارة قدامنا بنت اخت صابو صاحب استوديو شبرا. فلما تصاحبنا مع البنت هي هما مجر هي كانت جايه من مجر وبتاع وتصاحبنا معاها وطبعا من سنة بعد وكده. فقالتنا ده انا خالي صاحب استوديو. فقلنا لها لا لا مش عايزين مش عاوزين. نهايته مع مرور الوقت والصداقة اللي بقت بينا خدتنا ورحنا. انت واصحابك برضه الاثنين ولا هم اللي غاويين وهم يقدروا يستحملوا انا مش غاويه ومش عاوزه استحمل. وبعدين انا حاطه في مخي ان انا هبقى محاميه وهم يبقوا ممثلات. فقلت لها طيب نروح استوديو شبرا وهو صاحب الاستوديو خال صاحبتنا ما حدش هيهزقنا ولا يقول لنا لا حاجه وهيحترمونا خالص. فنهايته ركبنا معها وخدتنا السوجي شبرا نتفرج. كل ده طبعا من ورا البيت، ما يعرفوش البيت ما يعرفوش ابدا احنا بنروح فين. طبعا في عربيه المدرسه بتجيبنا وتودينا، بنقول لعربيه المدرسه احنا هنذاكر عند بعض، ما نزوغ ازاي في البيت. اقول لهم انا عند فورتيني، فورتيني تقول انا عند ماجده، وماجده تقول انا يعني زي ما بيحصل. طلعنا استوديو شبرا عشان نتفرج، كان في هناك بيدور على وجوه جديده كان وقتها وبيعمل تيست لبنات. مين هو؟ مش يصاب اللي هو صاحب الاستوديو. وبعدين شافني لقاني كده زي القطة مكلبازة كده وصغيرة، وقال الله تيب ده يجنن، تحبي تشتغل في السينما؟ قلت له لا. اختارك انت من وسط الثلاثة اللي من ضمنهم اتنين نفسهم يمثلوا. ما انا وشي شرقي قوي وممكن يلفت النظر، هم يعني وشهم اجنبي شوية، انا شكلهم حلو قوي كمان. فالنهاية قلت له لا لازم اقول له ماما وبابا بتاع. بعدين اصحابي يرحم غمزني وضربني في رجلي يعني قولي قولي عشان يتحطوا هما بداية. قلت له ما تاخد اصحابي. قال لا انا عاوزك انت. طب اعمل لك تجربة، اعمل لك تيست، شوفي نفسك على الشاشة تبقي ازاي، انت خسرانة حاجة. فكلهم قلت له تعمل لاصحابي؟ قال لي واعمل لاصحابك ونقي. قلت له طيب. نهايته عمل لي في يومها لا بعدين خدنا معاد طبعا، لان لازم نروح، احنا عندنا وقت معين ونروح. بعد كده تبقى ساعه الصفر بقى الخطر، مش ممكن. كانت شاغله بالك الحكايه دي ولا ما كنتش مهتمه بالتست ده؟ لا يعني انت عارفه لفت نظري وانا نظري ما كانش ملفوت. يعني انت عارفه لما حد يعني يكلمك في حاجه ويقول لك انت تنفعي وانت لطيفه وانت ممكن تعملي حاجات كثيره، وانا كان شاغل مخي ازاي ابقى محاميه مش معروفه، وازاي انا اتناول قضايا خصوصا قضايا المظلومين، وازاي انصر الناس، وازاي ابقى سبب او عامل في مساعده الناس اللي مش غير مقتدرين. يعني حتى في مخي وحاجات كتيرة قوي شغلاني، وزي أكمل دروسي وأخد يعني شهاداتي عالية، يعني في حاجات كنت بفكر فيها كتير. فابتديت أفكر ما ممكن عن طريق السينما وهي أوسع انتشارا أقدر أعمل كل اللي أنا بتمناه للمجتمع أو للبلد أو للبشر من خلال السينما، ويبقى أسرع وأقوى وأوسع انتشار ويوصل للناس بسرعة أو بسهولة. يمكن ده برضو اللي عملتيه في السينما. يعني أنت في السينما ما أيضا مش نجمة عادية، يعني بنشوفك بتطرقي مجالات معينة، أفلام معينة، أفلام سياسية، أفلام حروب، أفلام ليها هدف، مش مجرد نجمة بتعمل فيلم وخلاص. لا شوفي، أنا ما خدتش السينما للشهرة والتاريخ والفلوس أبدا. أنا ليا مبدأ في حياتي وليا رسالة قدامي. رسالتي اللي أنا يعني من ابتداء حياتي كان قدامي هدف أن يبقى لي طريق معين في قطاع السينما، أني أبقى مثل من الأمثلة الكويسة أو قدوة حسنة للناس، أتناول قضايا المجتمع، أتناول قضايا الوطنية، وأعرض القصص الدينية على الشاشة. يعني واخد بالك، يعني كل ما هو من مشاكل الساعة، مشاكل مجتمعنا، لمشاكل عامة، بس أحطها في القالب المسلي الفني السلس اللي هو ممكن يوصل للناس بصدق وبأمانة وبتسلسل حلو ما يبقاش ممل. يعني مش ممكن أديك درس أو رأي أو قيمة أو يعني بخطبة لا، إنما ممكن أقول لك كل اللي أنا عاوز أقوله من غير ما تقولي، من غير ما أقول، بطريقة لطيفة أو بصدق وإحساس. هو ده الفن يعني. فده ممكن، أو دي ده اللي أنا يعني ماشي عليه وحياتي عليه، بدليل انت تعرفي ان كل افلامي وادواري أنا مقلة في شغلي. يعني كل سنة بعمل فيلم. الفيلم ده بعد أدور على القصة يمكن سنة. يعني مش ممكن بتلاقي الفيلم المعروض مثلا زي النداه. النداه ده بقاله سنة ونص بحضر فيه، بنفذه، بيخلص، بيبقى معدل العرض بياخد سنة ونص وقت ومجهود وتعب وفكر وحاجات كتير قوي. مدام ماجدة، نرجع للقصة الطريفة تاني اللي هي بداية عملك في السينما. اتفقتي ان انت تعملي تيست وبعدين ما قلتش لحد من اهلك خالص؟ اقول ازاي؟ ما انا قاصر، مش ممكن لو اقول خلاص يعني ملياش اي رأي او اي. وبعدين بيعني صحابك في الاهل هم بس الاثنين المشتركين معايا في الجريمة. هي بالنسبة لهم هم كان عادي يعني؟ طبعا بالنسبة لهم عادي، حتى بالنسبة لهم كان صعب لانه وقتها انت عارف سنة 53 ولا بتاع، يعني كان لسه حوالي 20 سنة أو أكتر. كان صعب قوي أن أي عائلة محافظة متمسكة بالتقاليد ومتمسكين قوي ومحافظين زيادة عن اللزوم كان ممكن بنتهم تشتغل. الحياة طبعا بتتطور والمجتمع بتتطور، والعائلات دلوقتي عندها فهم أوسع إدراكا من الأول بالنسبة للسينما والصحافة والإذاعة. الحياة بتتطور طبعا في الأول، خصوصا إذا كانت العائلات الريفية. يعني إحنا أصلا من الريف، وإنت عارف أهالي أو بلدة المنوفية يعني قد كده، يعني ناس متمسكين قوي بالتقاليد. في عائلات كتيرة فكانت داخلة في عائلتنا كله هيقول رأيه ويقول كل واحد يعني كل عيلة لها مجلس عيلة وكل مجلس عيلة يعني من العائلات المناسبة والمجاورة لعائلتنا كانوا بيجتمعوا ازاي. انا قبل ما ابقى ماجدة يعني الحكاية قد كده طويلة انا عفاف الصباحي فعشان اخلص من مشكلة عفاف الصباحي قلت على بال ما يحسوا ان عفاف الصباحي دي تبقى ماجدة يكون فات اشهر او سنة ويكون حلها ربنا ويكون البلا وقع وحصلت الحادثة ويكون اللي حصل حصل ما وقوع البلا ولا انتظاره يعني. او يمكن تكوني عملتي شيء جميل بحيث ان هم يتقبلوا بقى جميل او غير جميل ولن يتقبلوا أبداً. اي حاجة في العالم. عملتي ايه بقى؟ فطبعا اما رحت بعديها بكم يوم خدت برضه اصحاب الشله واحنا عاملين زي المؤسسه ورحنا في انبسط قوي المنتج او عملت انا شفت نفسي على الشاشه اتخضيت يعني بسيت نفسي حلوه احلى كمان بس خدودي مقلبازه كانت كده. وبعدين قال لي هاي لو انا التيب ده اللي بدور عليه وبتاع عندك كم سنه؟ قلت له 16. طبعا انا عندي ما جيتش 14 كنت بزود سنتين طبعا دلوقتي مش ممكن اعملها. قال طب ممكن تمضي عقد معايا وهعمل لك فيلم هايل وبتاع. قلت له اصحابي قال لي سيب اصحابك دلوقتي وانا هعمل لهم بس نبتدي بيك. قلت له طب ما رضيتش بقول له ماما وبابا لان الحكايه مش هتتم ابدا. لا قلت له ماما وبابا وطبعا مش ممكن هقول للماما ولا البابا ولا لاخواتي يعني. فاجتمعنا انا واصحابي عملنا بقى جلسه ازاي نتصرف. قالوا لي ما تقوليش ابدا انك رايحه الاستوديو واحنا نداري عليكي ونيجي نتفرج عليكي. فاتفقت وجي رحت عنده في المكتب ومضاني عقد كان مش عارفة ب150 جنيه. وقال لي المفروض الجداد ما بيقبضوش أمضيكي ب150 جنيه وتقولي قبضتيهم. قلت له لكن أنا ما قبضتهمش. قال لي لكن لا كل الجداد كده. قلت له طيب. قال لي بس مصاريفك علي ركوبك ولبسك علي بس فلوس ما فيش عشان انت لسه جديدة. قلت له ما عنديش فكرة انا طبعا بوافق على اي حاجة. ف جاب حد قال لي تقري الرواية وبتاع. انا حسيت لاول مرة ان ليا كيان وان واحد بيكلمني وبيديني رواية اقراها وبمضي عقد بدون وصايا وباسمي وبعمل. قلت له طب انا عاوزة بقى اغير اسمي لحسن لو حد شاف اسمي الفيلم مش هيطلع. قال لي ليه وخواجة بقى ومش عارف ليه. هو لو مصري بقى كان أدرك انه انا مش ممكن حد يمضيني على عقد او يمضيني على اي حاجة. قال لي قلت له بقى يعني انا افضل كده عشان دوشة ومحدش يعرف. قال لي وماله ما يعرف. قلت له يعني عشان اصحابي ما يعرفوش ومحدش يعرف على بال بيطلع الفيلم. قلت له الفيلم ده ياخد كم ساعة؟ قال لي كم ساعة ازاي؟ ده هياخد شهر. قلت له ياه لا ما اشتغلش. قلت له يعني كل يوم وما روحش المدرسة؟ قال لي لا ما انت تاخدي اجازة. قلت له لا ما اقدرش يعني اجي لك يومين وروح المدرسة يومين يا بلاش. قال لي طب هنرتبها بس انت ما تزعليش واحنا هنرتب الظروف وما تخافيش. نهايته طبعا بعد يعني حاجات كتير قوي وقال لي حبقى اجي اخدك من البيت. قلت له ابدا ما تاخدنيش من البيت انا اجي لك المكتب. ما تحطش رجلك في البيت عندي خالص عشان مش هتطلع. فلقيته اتفقت مش عارفة ان انا. قلت له انا اجي المكتب واطلع من معاك في المكتب على الاستوديو. واصحابي معايا. قال لي اصحابك مغلبين اصحابك. فنهايته بقيت اروح البس الفستان طبعا فوقين انزل بالمريالة والشنطة من البيت واروح المكتب اقلع المريالة والبس واروح معاه على الاستوديو. طبعا انا فاكره اني اول لقطه عملتها عملوا لي مكياج وانا مش عارفه اول مره بشوف نفسي بالمكياج شفت نفسي حلوه قوي. وسر عملوا لي شعري وبتاع، وكنت طالعه بنت فقيره، وجاب لي كام فستان بسيط البسه لقد مستوى حياتي في الفيلم. وبعدين انا لاول لقطه بعملها مش عارفه الكاميرا فين، الكاميرا هنا قدامي ولا جنبي ولا ورايا، قولي كذا كذا وحسيها، بقيت اقول قولي لي لا قوليها كذا، كان المخرج مجري بقى قوليها كذا بالطريقه دي، قعدوا يدربني طبعا المخرج اقولها ازاي واعملها ازاي، وطبعا انا عاوز اثبت وجودي واثبت ان انا كويسه، فجاتني الجرأه وبقيت اقول ومش هاممني لاني مش عارفه انا بتصور منين، يعني واقفه ومش عارفه منين بتصور. نهيت وخرجت تاني يوم مبسوط قوي بالفستان اللي انا لبسته واتصورت فيه، رحت مديه للخدامه قلت لها ما تقوليش خدي الفستان ده عشانك، انا كنت فاكره ان اول يوم اتصور بفستان اقوم خلاص مش ملوش تكمله تاني. بعد كده جيت تاني يوم قالوا لي فين الفستان بتاع امبارح عشان تكملي بيه المشاهد بتاعه الفيلم، قلت لهم شحته للخدامة بتاعتي عادي كده شحتي. المخرج كان حيجاني ازاي واحدة ما عندهاش فكرة، المفروض لبس الفيلم يستمر معاكي طول الفيلم لحد ما يطلع، عشان ممكن لقطات تخسر، ممكن يبقى فيه تتابع، ممكن نحتاجه لأي لقطة غلط اللي بتعملي. ووقف الفيلم واضطروا يجيبوا قماش يفصلوا نفس التفصيلة ويقولوا لي اوعي توزعي وهدوم الفيلم تقعد في الاستوديو مش هتاخديها تاني. انا فرحانة عاوز اقول لهم اني انا شفت بعد ما خلصت المشهد خلاص. فيعني تعرف اللي ما عندوش فكره عن حاجه ممكن يعمل اي حاجه. نهايته بعد كده جت ظروف ان انا مش قادره استمر في الاستوديو، لان قلت له انا اقدر كل يوم اجي لك ساعتين بس او 3-4 ساعات، اكتر من كده ما اقدرش. كنت ما بتروحش المدرسه بقى ايام الاستوديو؟ قلت له اجي لك 3 ايام واروح المدرسه 3 ايام لان ما اقدرش. نهايته طبعا هو وضب، جت الظروف كويسه ليا انه كان قدامي فريد شوقي واسماعيل ياسين وكانوا مشغولين في كذا فيلم، وكان اسماعيل وقتها يسافر اسكندريه ويجي، كان الظروف ان هم كمان بيشتغلوا 3-4 ساعات في الفيلم. كنت فرحانه بتبصلي قدام كنت طبعا اول مره بشوفهم وفرحانه ومكسوفه. وانا فاكره حوادث معينه، اول ما جم صحفيين عشان يصوروا لاول مره الوجه الجديد مجده هربت منهم ودخلت الاوضه وسكتها عليا، مش عاوزه صورتي تطلع في جورنال، مش عاوزه حد يتكلم عني، مش عاوزه حد يشوفني. المخرج يقول لي ليه بتستخبي، وعيط تقول لي مش عاوزه حد يصورني، امال الفيلم هيطلع ازاي، انا امال هعمل لك دعايه ازاي. وكان مشاكل، المخرج عينه طلعت والكل بقى محتار ليه انا بعمل كده. طبعا في الاخر عرفوا ليه لما الكارثه حصلت وقبضوا على المنتج وبلغوا فيه، وطبعا لما عرفوا في البيت هم عرفوا ازاي بقى، يعني انت قعدتي تمثلي لغايه الفيلم لا قعدت، كانت الظروف مساعداني ان الممثلين معايا مشغولين في كذا حته، وبالتالي كان ممكن اقعد 2-3 ساعات في الاستوديو ومش كل يوم. وفيلم بقى كانت بتعمل بيتي شويه، يعني اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش، وحكايه لان الاستوديو صاحبه هو المنتج وحاجات كده. وبعدين طبعا خلص الفيلم في 2 شهر لانه متقطع، قعد يشتغل شويه ونقف شويه. ازاي انا واجه العيله وازاي اقول لهم في البيت ان انا بقيت ماجده، دي طبعا حكايه مشكله ثانيه، عاوز 10 ساعات الواحد يحط. طب عملت ايه بقى، يعني هم ازاي عرفوا؟ اولا كان ليا ظروف كمان ساعدتني، انت عارفه لما ربنا يعني يكون في اسم او يريد اي حاجه ويكون في نصيب ففي امور بتتسهل، عكس لما يكون ما فيش نصيب. جت وقتها ماما كانت دخلت المستشفى، كانت تعمل عمليه كبيره قوي وكان قعدت 2 شهر في المستشفى، بقى في مجال اني اكتر لان ماما مش موجوده في البيت. اخويا في كليه البوليس بيطلع 5 وجمعة، اختي كانت مخطوبه ومشغوله بقى مشغوله وخطيبها، واخويا التاني كان بره، وكان يعني العيله شويه مش مترابطه او موجودين في البيت مستمرين في البيت. فظروف مرض ماما وبابا في الخارج وكده في الشهرين دول ادتني فرصة اكتر اني اشتغل. شوفوا بقى لما دول كلهم يرجعوا ويعرفوا النبأ السار اللي هو عارفين مين وقوع الحادثة بقى. عرفوا لما ماما عرفته في المستشفى وانا ابتديت افوق وعيط ليل ونهار واقول له ماما ماما انا عملت فيلم. عملت ايه؟ طبعا ما كانتش فاهمه فيلم. افتكرت عملت صور بتاع عملت فيلم يا ماما وعيط. ازاي ومين اذن لك وامتى والبيت ما فيهوش حد وخرجتي امتى وازاي؟ لان عليا يعني حد بيجيبني مدرسه حد يوديني في اتوبيس ازاي يعني. وحصل تحقيق في المدرسه وطلعوني من المدرسه. اخويا طبعا عارف كليه البوليس طلع ماسك لي السمكي وكان الفيلم خلص. والفيلم خلص بقى بابا جه ومن بره وقال انا ما اقدرش اوري وشي لاصحابي ده مش ممكن مركزي ومكانتي والعيله تقول ايه شغل بنته ازاي وانا وضعي قدام الناس اعمل لهم ايه اقول انا شغلت بنتك. ماما طبعا انا بنتها واخواتي اللي سايرين اولادها وبابا وابتدت العيله تحس وابتدت مش مصدقه العيله فالتلغرافات تيجي وتقول هل ده صحيح النبأ اللي سمعناه ده؟ الحكاية كبرت قوي وقرروا بقى يعني النفي او قتلي او حبسي في البيت ما اخرجش ابدا. طبعا كل ده ماما عرفت طبعا ان انا هنهار خالص ولا هقدر اروح المدرسه ولا هقدر اخرج ولا هقدر اكمل دروسي ولا هقدر اشتغل سنه. وراحوا للميسيو سابو ده المنتج بتاع الفيلم وقالوا له الفيلم ده بلغوا فيه اولا وبتهمه ان هو شغل قاصر بدون الرجوع الى اولياء امره ودي حاجه جنائيه. طبعا هو مش فاهم لانه خواجه ولو عنده الوعي القانوني او كان فاهم اهلي كان اشترك انه لازم اجيب على الاقل ولي امري. حتى لو قلت له عندي 16 او 17 فاعتبر برضه قاصر. ما بال هو فوجئ ان عندي 14 وما كملتهمش اتخض وقالوا له طبعا دي تهمه كبيره واخويا صمم انه يتحرق الفيلم يا اما ياخد الفيلم يحرق النيجاتيف يعني الفيلم بتاعه. قال له ده ما يطلعش ابدا للناس ده ما بقاش ملكك ده ملكنا ولازم نحرقه. ما كانش في وسيله قدامه غير ان هو يقعد يترجى طبعا لعدم فهم الوضع واني انا ما قلتلوش سني الحقيقي وان يحاول ما يطلعش الفيلم دلوقتي إذا كانوا يحبوا كده وعمل كل المستحيلات والرجوات وبقى منهار جدا وحس إنه هو وقع في مشكلة أو في مأساة مش عارف يخرج منها إزاي. وشوية كان يبعت ناس لبابا والماما يعني طبعا اخواتي ما فيش تفاهم كشبان ما عندهمش تفاهم ابدا مش زي بابا او ماما ممكن يتقبلوا اي مناقشه انما اخواتي ما فيش نقاش معاهم ما بيتقبلوش عندهم جهاز ارسال مش استقبال ما بيستقبلوش منهم بيرسلوا. وبعدين المشكله اتحلت ازاي بقى الفيلم طلع لا الفيلم اتأخر طبعا لكن طلع لحد ما يعني اخواتي يهدوا ويشوفوا ازاي يقرروا الفيلم هتعمل ايه لان القانون برضو في صفهم. لما ماما طلعت من المستشفى حست بالموقف ازاي انا ضعت وازاي اخواتي هينهاروا وازاي العيله كلها واقفه وازاي بابا فيا وقفت الحقيقة وقفت جنبي الوحيدة اللي وقفت جنبي وقلت لهم خلاص الموضوع ده حصل واتعمل واشتغلت البنت وكون الفيلم يتحرق ده مش ممكن ممكن يشيله ممكن يأجله سنة ممكن اتنين بس هيطلع في يوم ما. نقول ان البنت اخطأت كبنت صغيرة. انتوا ما ضيعوش نفسكم ووقتكم، واحنا نشوف ازاي نقف جنب البنت، ازاي نساعدها، مش ازاي نموتها ونقتلها وكل واحد يفرد عضلاته شوي. الموقف ما يتعالجش بالشكل ده. والحقيقة ماما كان موقفها عظيم جدا، ولولا ماما وموقفها معايا ما كانش ممكن ابدا اي قوة في الدنيا اقدر او تقدر تخليني استمر. فكان اول حاجة عملتها انها اتكلمت مع اصحاب اخواتي، هي مشكلة اخواتي الشبان، اتكلمت مع اصحاب اخواتي ازاي يهدوا اخواتي فعلا فكرة يعني فكرة. وبعدين اتكلمت مع اصدقاء بابا ازاي يهدوا بابا. ابتدت تشوف الوسائل اللي ممكن تهدي الاطراف بها ازاي. وبعدين طبعا انا محبوسة خلاص، انا قضي علي، انا صوتي مش طالع خالص وما بيطلعش ومستخبية كمان. لحد ما فات شهر واتنين، انا عييت طبعا وضعفت جدا، وما كنتش عارفه ان الموضوع هيوصل لل هيكبر كده او هيكبر، ما كنتش مدركه الوضع قد ايه صعب بالنسبه لناس. يعني حتى خروج لوحدي ما بخرجش عمري. فالحقيقه الوقت والاصدقاء والمعارف واتصالات ماما بكل المحاوطين او كل معارف بابا واخواتي، و كانت ازاي بتكلموا البنت خلاص اشتغلت، المفروض نقف جنبها او نشوف الوضع ايه بالنسبة لها، الشغل ده شكله ايه، هتبقى تحت رقبتنا، تروح عاوزة تروح الاستوديو اذا جالها شغل كلنا نروح معها نشوف الاستوديو ده بتشتغل ازاي. يعني هي وافقة على الخطوة التانية كمان، يعني اذا كان مش عاوزينها تشتغل ما تشتغلش بس الفيلم ينزل، عاوزينها تستمر ما بتروح المدرسة في عربية او داخلية مع البيت، نوصلها وحد يبقى معاها ونستلمها من البيت. يعني مش مأمونة خلاص الحلول ان انا يعني اذا كان في خوف عليا، في حد ممكن يكلمني، في اي وضع ممكن مش الطريق اللي رسمنه لي. اول ما طلع الفيلم اخواتي قعدوا 5 سنين ما تفرجوليش على افلام، ما يدخلوش فيلم ليا، ما يشوفوش حاجه. وبيعملوك ازاي يعني؟ ضايقين منك؟ عاملني ما تتكلموش معايا. قدامي على فوق، قدامي مين اللي خرجت معاه؟ مين؟ سناء مش موجودة، خرجت راحت عند واحدة صاحبتها تذاكر، ما عرفش هي مين. طارق رجع تاني. لحظة من فضلك. طارق رجع. راحت عند صفية. أيوة. ألو. دي راحت عند صفية. العفو يا بنتي، أنا مامتها. اهلا بيك، مع السلامه. رايح فين يا طارق؟ عند صفيه، اكيد هيروح لها هناك. باباكي ما شافش الفيلم او مامتك؟ بابا طبعا وماما شافوا الفيلم. اتبسطوا منك؟ طبعا هم مزرجنين، انما خلاص يعني انا بقيت تحت رعايتهم. حتى لما حد كان يجي عاوزني فيلم، كل بقى العقود والشركات عاوزاها تشتغل مع البنت الجديدة اللي طلعت فيلم كذا، يعني كان الشروط ممنوع تلبس مايو، ممنوع تلبس عريان، ممنوع حد يلمسها، ده بنود في العقد ان مفيش، والدور شكله ايه والدور هادف، الرواية بتقول ايه اجتماعية ولا يعني حاجة زي حراسة، هم اللي بيعملوا كل حاجة وبيقول رأيهم، والشروط تتملى في العقود وإلا ما اشتغلش. وقعدت انا بالطريقه دي سنين، مش سنه معاكي، يروحوا معايا لحد الاستوديو، يقعدوا لحد ما خلص الشغل، يستلموني من الاستوديو يحطوني في البيت، ما اخرجش، اقرا دوري زي ما اكون في المدرسه بالظبط، اروح المدرسه اخد الدرس واروح البيت. يعني حتى ما دخلتيش المجتمع الفني كاصدقاء ابدا، لا ليا اصدقاء ولا دخل ولا ليا معارف، ولا رحت ولا جيت، قعدت لحد ما اتجوزت. شفتي قد ايه قعدت مخرجش الواحد يا عمري لحد ما اتجوزت بالظبط. ممكن اتعودت كمان لحد الوقت. وبعدين لحد ما انشهرت وبقيت مجدة وعملت افلام وعملت اين عمري وعملت المراهقات وعملت عديد من الافلام الكبيرة الناجحة وبقيت معروفة، وانا في حياتي ما شفت الطريق لوحدي. وبعدين خدت على كده، هو اتعودت. فلما جيت اتجوزت ما اعرفش الشوارع امشيها لوحدي ابدا، وبتوه يعني لما ما اعرفش اروح مصر الجديده اقعد اسال الشارع ده يودي على فين وده اروح منه فين. حقيقي طب اقسم لك دلوقتي انا كده، يعني حاجه ما حدش يصدقها انما حقيقي انا كده، يعني اتوه في اي مشوار اروح اي شارع ما اعرفش، انا اعرف الحته اللي انا ساكنه فيها ما عدا كده لازم اتوه. وبعدين خدت ان يبقى حد معايا، لما حدش معايا لازم اتوه يعني. وبعدين حطيت كل حياتي في الشغل، يعني عشت فترة مراهقتي على الشاشة، عشت فترة نضوجي على الشاشة، عشت تطور حياتي ونضوجي برضو على الشاشة، عشت يعني شبابي وزواجي ومامتي على الشاشة، ما عشتش حياتي أنا كحياة عادية، عشتها من أول ما أنا في سن المراهقة لحد النهاردة وأنا عايشة على الشاشة. هو يعني بمناسبة النضوج، هو قطعا أنت نضجتي مبكرة بالنسبة للسينما، لأنه زي ما قلنا في الأول نوعية الأفلام اللي بتعملها الفنانة ماجدة ليها نوعية خاصة، يعني فيلم لو كان اجتماعي يبقى فيلم اجتماعي هادف، فيلم سياسي، احنا كلنا يمكن نفتكر لك أفلام كبيرة، نفتكر أفلام أين عمري، المراهقات، نفتكر جميلة، نفتكر أفلام يعني بتعتبر علامات، وهجرة الرسول تعتبر علامات في تاريخ السينما، والحقيقة العارية اللي سبب في إشهار إفلاسي. يعني انا عملت فيلم اول ما نسجل احداث سد العالي، الفيلم ده اتكلف تكاليف كتير قوي، وانا يعني انا احكي لك قصه ليه انتجت. انا ما انتجتش عشان انا غاوي انتاج، يعني دخلت مجال الانتاج ليه، نجحت كنجمه ابدا، انا اللي انتجت عشان غاوي انتاج، والانتاج ده قد كده متعب، وعاوز عضلات وعاوز قوه وعاوز رجاله مش عاوز ست، لان في ناس بتنتج فيلم من شركات او من قلب شركات، وفي ناس بتنتج من خلال المؤسسه، لكن انا بنتج من خلالي انا، من خلال افلام ماجدة اللي هي صاحبه مؤسسه افلام ماجدة. يعني انا مسؤوله عن المكتب، عن الانتاج، عن التوزيع، عن الموظفين، عن كل حاجه. يعني حضرتك بجانب انك فنانه الا سيده اعمال كمان. يعني مثلا انا فتحت المكتب وانا عندي 18 سنه عندي 18 سنه وكان عندي موظفين بكالوريوس تجاره وحقوق واداب، وكنت انا في المكتب صاحبه المكتب. انا اعتمدت على روحي لان كان خلاص انا ملياش حياه اخرى، فعشت ازاي اذاكر وازاي اطلع وازاي اقرا وازاي اقرا دوري وازاي احط كل حياتي، انقي مواضيع حلوه، انقي مواضيع اجتماعيه هادفه، اعمل مكتب وكون مؤسسه. دلوقتي مش كل دور برضى اعمله على الشاشه، مش كل دور بيعرض عليا اقبله، فاذا لازم انا انقي الادوار اللي همثلها وانقي الافلام اللي انا اقوم بيها، والمضمون والقصه تكون لها وزن ادبي قيمة اجتماعية. يا ترى إذا أنا كده أنا مش ممكن أبدا أقدر، أي إذا مش هشتغل لأن ليا أوزاع معينة ومواصفات وفهم معين، فيا إما أنا أمشي في الطريق ده إذن أنا لازم أعمل ده لأن مش كل الشركات هتعمله لي. ده اللي خلاني اتجهت الإنتاج. لكن نجحتي في هذه التجربة برغم من صعوبتها يعني. يعني أنا في أول فيلم ما كانش معايا فلوس لأني كنت بمثل وبقيت بطلة بس بطلة صغيرة ما كونتش لسه رأس مال وكان وقتها إحنا بناخد مبالغ بسيطة مش زي دلوقت. لكن قدرت أروح للموزع وأقول له ممكن تديني سلفة على الفيلم ده ونعمله أنا وإنت شركة وأما يطلع تاخد فلوسك وبعدين أنا أخد فلوسي. وثق فيك. وبعدين لأني يعني مجتهدة وبقرا وبدور على روايات وبنقله كذا رواية ننقي منها رواية ولقى الروايات كلها اللي كتاب معروفين ولهم قيمتهم وبعدين لقى انه ممكن الرواية دي تبقى وجايباله الكتاب اللي هعمله السيناريو من الناس اللي هم وزنهم والكتاب معروفين رواياتهم فابتدى يعني يتجاوب معايا ويثق فيا ان انا قدرت اوصل واجيب روايه لكتاب معروفين لهم وزنهم يعني. فاول انتاج عملته اين عمري ونجح نجاح واخدت الروايه ورحت للموزع كان شركه الشرق وقلت لهم انا معايا روايه وعاوزه اعملها سينما وقريتها واعجبت بيها واعجبت بدور البطله فممكن تسلفوني عليها فلوس ونعملها مع بعض ولما يطلع الفيلم تاخدوا فلوسكم وبعدين انا. فطبعا رحبهم بالفكره وكنت اول يعني بطله صغيره اقوم لوحدي بانتاج لوحدي واعمل مكتب لوحدي واجيب سكرتيره وموظف وموظف يدير العمليه ومدير انتاج واعمل ده كله لوحدي لان ما يعني كان حياتي كلها شغل وبس فقدرت اعمل ده كله لغايه دلوقتي لما بتيجي تعملي فيلم يعني شفت ازاي ابتديت يعني شوف الاعتماد على ربنا طبعا وعلى الاعتماد على المجهود وعلى النفس بيعمل حاجات كتير ولما تحطي مخك او تحطي قدامك هدف تاكدي الانسان اقوى حاجه على الارض اذا اراد ان ينجح ينجح واذا اراد انه يعمل هيعمل وزاد انه كل وقت يحطه في اتجاه معين لازم هينجح فيه. لغايه دلوقتي لما بتيجي تعملي فيلم برضو انت اللي بتدوري شخصيا على القصه ولا وانا حياتي بقى زي ما حكيت لك لحد دلوقتي يعني مستمره انت عارفه ما شاب على شيء انت شاب عليه فيعني يعني ابتديت اخد اني انا اللي نقي وانا ادور على الروايه الحلوه وانا اقرا وبعدين طبعا بكلف ناس دلوقتي ان وقتي ما بقاش متسع اني انا اقرا كل حاجه وادور على كل حاجه بقى في اجهزه عندي تدور هي وتعرض عليا اللي قدرت توصل اليه وبقى فيها ناس يشتغلوا انا بقيت اشرف على كل الاقسام وبعدين اختار في النهايه. مدام ماجده تجربه الاخراج انت دخلتيها لكن ما استمرتيش فيها تحكي لنا عنها؟ لا زي ما قلت لك انه مش كل حاجه يعني هو الاخراج مش هوايتي ومش مهنتي الاساسيه وزي ما قلت لك انا انتجت عشان انا انقي الدور الحلو امثله وانقي الروايه اللي لها وزنها وقيمتها واكون فيها وانقي الفيلم اللي بيقول رايي وبيعمل حاجه وبيوصل للناس الرأي المضمون اللي احنا عاوزين نقوله. فالإنتاج بالنسبة لي كان وسيلة للهدف اللي انا عاوز اوصل اليه انما مش الاخراج. الاخراج كان له ظروف اتزنقت فيه كان مفروض في مخرج هيخرج الفيلم جات ظروف انه اشتغل واستمر في الشغل اتأخر الفيلم يعني كان في ظروف ومشاكل مع مخرج ما قدرناش نوصل لحل معه وكان تعاقدنا معه فاتزنقت والممثلين كان لازم يسافروا ومش عارفة مين كان لازم يمشي وكان في ظروف جبت مساعدين كويسين معايا وقلت وطبعا بعد دراساتي وبعد التجارب اللي أنا كنت مريت بيها بعندي الوعي والفهم اللي ممكن أقدر أنفذ عملية زي ما بتتنفذ قدامي بس على فهم وعلى طبعا قريت ودرستها كويس وطبعا الفنانين ساعدوني فيها وقدرت أوصل للفيلم طبعا كان تعب يعني مش تعب سهل عليا ان يبقى انا بطلة الفيلم وانا المخرج وادير الممثلين واعمل الكل وانا المنتج حاجات كتيرة او كنت زحمة قوي. يعني الحقيقة كانت تجربة اولى واخيرة ليا لانها ما كانتش هوايتي لكن عملتها وقدرت يعني انفذها وربنا وفقني فيها واكتفيت ان انا ما اعملش تجربة وخلاص. مدام نبدا يمكن برضو في حاجة عملتيها وهي الغناء للاطفال. يعني انا شايفة ان صوتك ممكن يدي اللون ده واحنا يعني مفتقرين لغنوة الطفل الجميلة اللي تدخل كل بيت اللي الطفل يرددها هو واهله. ليه ما بتفكريش مثلا تزيدي من انتاجك يعني في المجال ده او تعملي فيلم للاطفال او كده؟ الحقيقه نفسي قوي اعمل فيلم للاطفال وكان دي فكرتي بقى عندي من سنين لكن ما زالت مستمره عندي وان شاء الله هحاول او بدور عشان الاقي موضوع حلو لهم. انت عارفه انا بحب الاطفال قوي وعملت غنوه لان صوتي بيساعد قوي اني اغني بس للاطفال مش للكبار. ما يوصلش للكبار ابدا. انما كان في غنوه قطه ستو وفي غنوه تانية بتاع بائعة الجرايد. حتى يا بطل البنت شفت من جد قطة بيجري الفار شد لحافك نام وتغطى وتحمل ولع نار. حتى يا بطل البنت شفت من جد قطة بيجري الفار شد لحافك نام وتغطى وتحمل ولع نار. الحلوين علشان حلوين علشان حلوين باهوا جبروا والوحشين علشان وحشين علشان وحشين باهوا صبروا واللي في بالا ما يكون مين مين حلو وبروا ونجيب خبروا ده احنا يا ولد نبيع اخبار اهرام اخبار جمهورية اتحن بني ولا انا اهرام اخبار جمهورية حتى يا بطة يا فلفل شطة يا ترى لو فكرتي تعملي فيلم للأطفال هتاخدي رأي غادة بنتك؟ غادة طبعا يعني غادة يعني هتقولي طبعا رأيها وهي بتحب قوي الاسطوانة بتاعتي. مش عارفة يمكن عشان انا مامتها ولا عشان بتحب الاسطوانة حقيقي. هي على منبلافة يعني. هي عندها كم سنة؟ دلوقتي كبرت خلاص 11 سنة في أولى أعدادي في البيبي هوم. إنما شاطرة ومخها كويس. شايفة أنها ممكن يعني تاخد نفس مجالك ولا لأ؟ طبعا أنا يعني حسب هوايتها إنما بيني وبينك ما فضلش أنها تاخد مجالي. متعب مش طريق سهل وطريق لما بتاخديه بصدق بتاخديه بهدف بمسل وبقيم معينة وبوزن معين ما بيبقاش سهل أبدا. لأن الطريق المستقيم صعب برضو مش سهل. بتعملي إيه بقى في يومك العادي؟ يعني مش معقول بس عمل وخلاص؟ الحقيقة يعني أنا لو سبت نفسي على الشغل مش هيقضيني الوقت لأني دايما مشغولة ودايما في شغل. إنما بحاول يعني أنا دلوقتي بكلمك وأنا تعبانة جدا ومانيش يعني مانيش فريش زي ما لان طول النهار كنت بشتغل. اقول لك يومي وكان يوم صعب. يعني اولا كنت لازم كان في بعض يعني مسائل في البنوك لازم اخلصها وبعدين عندي بعض اتصالات مع مسؤولين عشان بعض اشغال متعلقه بسفر افلام وكده. وبعدين جيت في المكتب الساعه 3:30 طبعا اخدت شاي وبسكوت مش عارف ايه وحاجات بسيطه اول ما جيت. والموظفين مستمرين من 10 لـ6 لان ما بيروحوش. عاملين زي اوروبا يعني في استمرار للعمل من 10 لـ6 فترة واحدة. انما في المكتب بياخدوا اي حاجة الظهر مش غدا يعني شاي جاتو اي حاجة. طبعا ببص الاقي في حاجات لازم امضيها في بوستة تتعرض علي، في ممكن تجد مشاكل، ممكن يحصل أي حاجات توقف، ممكن لازم اتصالات تحصل في الاستوديو، في أفلام لازم تسافر ما سافرتش. مشاكل بقى العمل التنفيذي. العمل التنفيذي. بعدين اتصلوا بي في السينما قريب لي، الصوت مش كويس لأنه لازم الصوت يصلح، المكان برضو في مكان مثلا في السينمات المكان كله بقى مستهلك. أصبح الأفلام المصرية صوتها مش واضح، تطلع من الاستوديوهات واضحة لكن لما تيجي تعرض على الشاشة الصوت بيبقى مكتوم لأن المكان مستهلك. نجيب طب أتصل بالمهندس، والله أخلي موظفين طبعا يعملوا الحاجات دي، أتصل بالمهندس يروح يشوف الصوت شكله إيه. كل ده يحصل لحد الساعة 5:30، يدوبك الوقت يفوت بين أي حاجة تعرض علي أي حاجات كده. وبعدين أتصل بغادة، مامي اتأخرت يا ماما، إيه ده مش كلام، يا ريتك ما طلعتي ممثلة. تقول لي يا ريتك ما طلعتي ممثلة. زعلانة لأن ما بديهاش الوقت الكافي اللي ممكن تقعد تلعبي معاها وتخرجي وتسحيها. أجل بقى طبعا أتغدى بقى، أجل أخذ الوجبة بتاعتي الساعة 6، من 6 لـ7 بقى أكل. وبعدين تبدأي نشاطك تاني؟ لا بقى بعدين مفروض استريح. فراحة دي بتقري كتاب، تقري قصة؟ أنا طبعا ما بيبقاش فيها نفس أقرأ ولا أشوف حاجة، لأن كفاية الوقت القراية وعرض حاجات وكده. أنا باخد فترة من 6 لحد 8:30 9 لازم استريح وأكل وأسمع مزيكا وأخد حمام وخلاص. بعد كده تبتدي بقى من 8:30 أو 9 إذا كان عندي حضرتك تسجيل برنامج عشان تكوني واخدة معاد لتسجيل أسجل معاك. باستمرار برضو بيبقى فيه يا إما أبقى مرتبطة من 9:30 10 يعني عندي ضيوف، أو أكون معزومة برضو واجبات لناس أؤدي واجباتي، أو أروح في زيارات بكون مرتبطة بيها برضو يعني. بس أنا أفضل أني أقعد في البيت. يعني أنا الراحة بتاعتي والمتعة بتاعتي أنا حقيقي أني أقعد في البيت، لأنك بتقعدي فيه قليل قوي. يعني بفضل قعدة البيت وبحب أقعد في البيت. بعد قصة الكفاح ده ويعني عملك في السينما اللي اديتيله فعلا يعني حياتك ومجهودك وكفاح كبير، لو أقولك يعني فعلا أنت ناوية تعملي إيه في السينما العربية أو على الشاشة العربية؟ الحقيقة يعني خطواتي ملموسة واضحة، والطريق اللي أنا ماشية فيه طريق الحمد لله كان نور قدامي، وكل عمل بيلاقي صعاب ومجهود وتعب ربنا بيوفقني فيه، وبلاقي نتيجته نتيجة كويسة، وبلاقي تجاوب كبير من الجمهور، وده بيديني دفعة أكتر وثقة أكتر في نفسي. واللي قدامي دلوقتي إن أنا بعمل ما أقدرش أعمل أكتر من فيلم في السنة. طب يعني تتمني إيه للسينما؟ أتمنى للسينما، أنت ما تقدريش تقولي أو ما أقدرش كمان أقول إن الفيلم المصري مش عالمي. الفيلم المصري عالمي لأنه بيتعرض في جميع الدول العربية، بيتعرض في بعض الدول الإفريقية، بيتعرض في روسيا، بيتعرض في الدول الشرقية. الفيلم المصري عالمي لأنه له يعني قطاع كبير، أو له يعني له جمهوره له وزنه في أفريقيا بحالها. نقدر نقول إن الفيلم عالمي بس ما دخلش أوروبا، وبيتعرض في مؤتمرات عالمية وبياخد شهادات تقديرية. مش كل الأفلام، إنما دلوقتي نقدر نقول كثير من الأفلام، والفيلم تطور وعمل خطوات كبيرة اللي قدام. يعني إذن في تطور وفي وعي وفي تقدم بالنسبة للسينما المصرية. وهو خرج للنطاق العالمي دلوقتي. هو بمناسبة المهرجانات الفنانة ماجدة، رحتي يمكن عدة بلاد، حضرتي مهرجانات، حضرتي مهرجانات، كنت انت بطلة الأفلام، وساعات كنت بتحضري بصفتك الشخصية. لا أنا كنت بحضر، يعني حضرت كبطلة أفلام، وبعدين حضرت كمان كعضو لجنة التحكيم، وكنت أول مصرية أبقى عضو لجنة التحكيم في مؤتمرات عالمية. في موسكو دعيت مرتين عضو تحكيم، وفي تاشكنت مرتين، وفي نيودلهي برضو. بس يعني كان وقتها في أول مهرجان كنت عضو تحكيم كان في نيودلهي في الهند. كنت 7 مرات عضو تحكيم، وكنت كتير قوي في مهرجانات، تقريبا أكثر أفلامي اللي أنتجتها سافرت بيها. مش عارفة يعني، هو احنا في نهاية حديثنا لذكريات الفنانة ماجدة، اولا طبعا بنشكرك، لكن تاني حاجة بنتمنى ان انت يعني تقدمي مزيد من الافلام المشرقة الجيدة المشرفة للشاشة العربية عموما، وبنتمنى لك مزيد من الكفاح اللي انت متعودة عليه ومزيد من النجاح. ومتشكرة قوي ومزيد من الراحة. بس الراحة تكون بعمل، بأفلام يعني. ربنا يسهل. شكرا مدام مجد. مرسي أوي، متشكرة، وشكرا للمستمعين. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.